الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقول ربنا جل جلاله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة. سورة البينة هي سورة مدنية أي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهي مشتملة على 8 آيات. هذا ما وجد مكان يقرأ فيه إلا بجندنا، قلوا بعد شوية ولحفظوا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين، لم يكن هؤلاء كفار أهل الكتاب وكفار المشركين الوثنيين، وكلهم جمعهم كلمة الكفر. وإن سموا أهل الكتاب فذلك لاعتبارهم الأول بأن دينهم قد كان حقا يوما وأنزل على رسولهم كتاب، فعلى اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، ولكنهم بعد ذلك بدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا وانتقلوا من دين التوحيد الذي أمر الله به جميع رسله ليدعو به جميع أممهم وأتباعهم. وإذا باليهود يعبدون العزير ويعبدون العجل ويقولون مع النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكفر النصارى فقالوا عن عيسى هو الله وأنه ابن الله، وعن مريم أمي أنها صاحبة وزوجة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد الله ولم يولد ولم يكن له كفء ونظير وشبيه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء جل ربنا وعز. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم كذلك كفار أشركوا بالله وبدلوا وغيروا في كتاب الله. ولا المشركين والمشركون عبدة الأوثان، عبدة الأصنام، عبدة الناس، عبدة الجن والملائكة، عبدة ما سوى الله. ومن هؤلاء مشركو العرب عند نزول النبي، عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه. المشركون كالشيوعيين والاشتراكيين الذين عبدوا ماركس ولينين، واتخذوهما إلهين من دون الله، كمشركي الهند الذين عبدوا الثور وعبدوا أشكال الحيوانات وأشكال المخلوقات من كل ما لا يكاد يخطر ببال إنسان من أنواع الوثنية والشركية والصنمية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم ينفكوا عن الكفر وعن الشرك حتى أتتهم البينة. بعضهم وليس كلهم، وكانت البينة التي بينت لهم ذلك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى جاءتهم البينة رسول من الله بدل عن البينة، حتى جاءتهم البينة حتى جاءهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، حتى أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم صحفا مطهرة، صحف القرآن، صحف كتاب الله المطهرة عن الأدران وعن الأرجاس وعما لا يليق بذات الله وكلام الله، وكتبه مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في هذه الصحف المطهرة جمع صحيفة فيها كتب أي فرائض وأوامر، جمع كتاب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب فرض. فيها كتب قيمة في هذه الصحف المطهرة، كتب أوامر ونواهي فرضها الله على الناس من صلاة وصيام وزكاة وحج وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى الله في السر والعلن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكونوا منفصلين ولا منفكين عن الشرك والكفر حتى رأوا البينة. وبعضهم ليس كلهم، حتى جاءتهم البينة من الله تبين لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الرسول وحقيقة وحدانية الله وحقيقة كلام الله من القرآن الكريم وبيان السنة في تفسيرها، تفسير كتاب الله. منفكين منفصلين حتى تأتيهم البينة. وقالوا تأتيهم أي حتى أتتهم، والمعنى واحد أي هذا المضارع فسر بالماضي. منفكين حتى أتتهم البينة، حتى أتتهم البينة المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال. فلما جاءت البينة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البينة يدعوهم بما معه من صحف الله المطهرة وفرائضه القيمة المستقيمة التي هي على المحجة البيضاء لا يضيع عنها إلا هالك. فيها كتب قيمة، يقول الله جل جلاله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. البينة هي رسول الله بما بين وأوضح ودل وأكد على صحة التوحيد وصحة الإسلام وصحة كتاب الله القرآن الكريم وبما جاء فيه من فرائض وأوامر ونواهي بجميع الأركان الخمسة وما إليها من طاعات والنهي عن مخالفات. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كان أهل الكتاب، كان المشركون، كان الكفرة بالله متحدين على الكفر، متفقين على الكفر، وكأنهم الأمة الواحدة، حتى إذا جاءتهم البينات، جاءهم رسول الله بما بين لهم في كتاب المرسل إليه المنزل عليه. عندما جاء الكتاب وجاءت البينات الواضحات والدلائل القاطعات، عند ذلك اختلف المشركون، اختلف أهل الكتاب، فشرق منهم من شرق، وغرب من غرب. تفرق أهل الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. ما تم تفريقهم وخلافهم ونزاعهم، وأنهم أصبحوا فرقا يكفر بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا، إلا بعد إرسال الرسول لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق بأمتنا ويتعلق بالأمم السابقة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله، وما هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي عبادته وفي منهجه، وما عليه الأصحاب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن هنا وجبت دراسة حيوات الصحابة ومعرفة أعمالهم وطاعاتهم، لأن عملهم أصبح بالنسبة لنا المنهاج لعبادة الله. لأن النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: الفرقة الناجية ضمن 73 من الفرق المختلفة هي ما كانت عليه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت عليه سيرة الأصحاب. ومن هنا وجب أن تعلم سيرة الأصحاب ليتحراها المؤمن ويأتسي بها ويعمل بمقتضاها. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. هؤلاء الذين اختلفوا فرقا ونحلا وأديانا لم يؤمروا بذلك ولم يطالبوا بذلك، وهذا ما قاله الله جل جلاله، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وما أمرت الأمم السابقة، أمروا من قبل أنبيائهم ورسل الله لهم، ما أمروا جميعا إلا بعبادة الله الواحد. فليس ثم دين يأمر بعبادة ثلاثة ولا عبادة جماعة ولا عبادة اثنين، فالكل قد أمروا أن يعبدوا إلها واحدا لا شريك له. وما أمروا أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى أي المشركون من عبدة الأوثان والأصنام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين أي دون رياء ولا تسميع ولا نفاق. ومن هنا كانت النيات واجبة في جميع الأعمال، لأن الإخلاص عمل القلب والإخلاص محض النيات خالصة لله في جميع عباداته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جعلوا دين الله أو يجب أن يجعلوه خالصا لله لا يعبد سواه لا من قريب ولا بعيد. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة حنفاء حنيفي أي مائل عن أديان الشرك أي مال عن الأديان الباطلة أي مال وانحرف وترك جميع الأديان التي لا تخلص العبادة لله. هكذا أمر هؤلاء أن يقولوا لا إله إلا الله مخلصين لله وحدانية حنفاء مائلين عن أنواع الأديان الباطنة وعن الشرك بالله حنفاء، ويقيم الصلاة